تفسير الآية 110 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أي وإنكم لا تدرون أيضا أننا نقلب قلوبهم، أي نحرك ونحول عقولهم عن الحق والعدل والخير والصواب، فلا تفهمه ولا تعقله، وكذلك أبصارهم فلا تراه ولا تدرك، وكذلك أبصارهم فلا تراه ولا تدرك، فلا يؤمنون ويستمرون على تكذيبهم كما كان حالهم حينما لم يؤمنوا بالقرآن العظيم وبغيره من آيات الله حولهم في كل مخلوقاته في كل كونه أول مرة لما دعوا إلى الإيمان به وبها سابقا لفترات وبكل الوسائل. وهذا التقليب للقلوب ليس حتما إكراها وإجبارا من الله تعالى أو ظلما منه لهم، حاشا لله، وهو الذي يريد الهداية لجميع خلقه، والذي ما خلقهم إلا لإسعادهم، ولكنهم هم بالقطع السبب فيه، فهو بسبب إصرارهم التام على غلق عقولهم، فهم لما مالوا وانحرفوا وابتعدوا عن الحق مع علمهم به وأصروا واستمروا على فعل الشرور والمفاسد والأضرار دون أن يحسنوا استخدام العقل ويستجيبوا للخير، أمال الله تعالى عقولهم عن قبوله. أي فلما تركوا وأهملوا الإسلام واختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم هذا الزوغان والانحراف والترك والإهمال والضلال، أي الضياع، أي الشر والفساد والضرر، فإن الله لا يمنعهم منه ويشاءه لهم، أي يتركهم فيه دون عون لما يراهم مصرين تمام الإصرار، حريصين تمام الحرص عليه دون أي بادرة منهم ولو بخطوة واحدة نحو الخير، حتى يعينهم على بقية الخطوات. وهو الذي يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بل من شدة غضبه عليهم بسبب شدة إصرارهم ييسر لهم هذا الزيغ، أي الانحراف والشر الذي هم فيه، فكأنه هو تعالى الذي يزيغهم عن فعل الخير لأنفسهم ولغيرهم، والذي يسعدهم في الدارين. لكن الواقع أن هؤلاء الزائغين هم الذين اختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم هذا الزوغان الذي هم فيه. إن البعض منهم قد وصلوا إلى مرحلة الطبع والختم على العقول، أي من شدة عنادهم واستكبارهم وإصرارهم على فعل الشر واعتيادهم على فعله لفترات طويلة دون أي استجابة لأي خير، قد وصلوا لمرحلة مزمنة من الشر، بحيث لم يعد في عقولهم أي مساحة لأي خير، بل بعضهم